الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وبعد أن انتهت هذه الأحداث المؤلمة التي مرت بها أمتنا المسلمة في هذه الشهور والأيام الماضية، وكان من الواجب علينا أن نعلق على هذه الأحداث من منظور إسلامي، بعد أن أكرم الله جل وعلا نار هذه الحرب، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعل نهاية هذه الحرب بداية خير للإسلام والمسلمين، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يوفق المسلمين ليعوا هذا الدرس جيدا، وأن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يعودوا إلى إسلامهم الذي ظلم الله لهم بهذا الإسلام العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. فما دام المسلمون متمسكين بهذا الإسلام فهم أعزة، فهم أصحاب القيادة والريادة. وإن تخلوا هؤلاء أو إن تخلى المسلمون عن إسلامهم عن مصدر البقاء الحقيقي لهم بعزة وكرامة في هذه الأرض، إن تخلى المسلمون عن مصدر هذا العز والكرامة تخلى الله جل وعلا عنهم. إن نسوا الله تبارك وتعالى نسيهم الله عز وجل، وإن كان ذلك كذلك فسوف يصلون إلى حالة من الذل والهوان، إلى حالة من الذل والهوان ما لا يكاد يصدقها عقل. فلقد أذل الله جل وعلا اليهود وكتب الله عليهم الذل والذلة والمهانة، ولكن الله قد أذل المسلمين إلى من كتب الله عليهم الذل. وهل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ فلا مصدر لعزة المسلمين ولا لكرامتهم ولا لبقائهم ولا لسيادتهم ولا لسيادتهم، لأنهم ما خلقوا إلا ليقودوا ركب البشرية كله. لا مصدر لهذه العزة ولا لتلك الكرامة إلا إذا عادوا إلى الله جل وعلا، وإلا إذا تمسكوا بإسلامهم الذي ظلم الله لهم بتمسكهم بهذا الإسلام العزة والكرامة. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يعودوا إلى إسلامهم عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الجولة مع هذه الأحداث المؤلمة، تعالوا بنا أحبتي في الله لنعود مرة أخرى إلى آيات القرآن الكريم، وإلى موضوعنا الذي كنا بصدده قبل بداية هذه الأحداث المؤلمة. فمع اللقاء العشرين ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، وأظن أن الأحداث قد أنسفنا ما ذكرناه قبل ذلك في آيات سورة مريم، فتعالوا بنا لنراجع أحداث الصورة مع القرآن الكريم ومع آيات الحق جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. توقفنا في اللقاء الأخير مع آيات هذه السورة المباركة عند هذا الحوار الكريم بين مريم وجبريل عليهما السلام، حينما خلت مريم بنفسها لشأن من شؤونها الخاصة جدا في هذا المكان الشرقي البعيد، وضربت الحجاب بينها وبين أعين الناس جميعا. ولكنها في هذا المكان الشرقي البعيد وفي هذه الخلوة الكاملة التامة التي ضربت فيها الحجاب بينها وبين عين الناس، إذ بها تفاجأ بمفاجأة عنيفة تهز القلب وتزلزل الفؤاد. إنه رجل سوي بشر كامل مع مريم العذراء الطاهرة في هذه الخلوة الكاملة، وإذ بها تنتقد انتقادة العذراء التي هجدت في عرضها رجل وهي لا تعلم عن هذا الرجل شيئا. فسرعان ما استجارت واستعاذت بالله جل وعلا قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت ممن يتقي الله جل وعلا وتزلزله كلمة الاستعاذة بالله عز وجل. فكم من الناس يذكر بالله ولا يتذكر، كم من الناس يوعظ ولا يطعظ، إنما يتذكر أولو الألباب. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فجاءتها البشارة الطيبة التي نزلت على قلبها نزول الندى على الظهرة الظلمة. قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهنا تكون مريم وترد على هذه البشارة الطيبة رد الأنثى المهددة في عرضها وشرفها بمنتهى الصراحة والوضوح الذي لا لبث فيه ولا غموض. فإذ تقول: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فيأتيها الجواب واضحا وضوح الشمس في ضحاها. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. إنه أمر يسير أمام قدرة الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس، أي علامة على عظيم قدرة الله جل وعلا. فالله وحده له مطلق القدرة وله تمام القدرة فهو الفعال لما يشاء، كما يقول صاحب معارج القبول: فهو الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: كذلك قال ربك الخطر هو علي هين، ولنجعله آية للناس علامة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى مطلق قدرة الله جل وعلا. وأنا أقول دائما بأن من كلف نفسه أن يبحث عن حدود قدرة الله كمن كلف مملكة ضعيفة على أن تنزل جبلا عملاقا من مكان إلى آخر. قدرة الله لا تعدها حدود، له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فخلق الخلق وبعث الخلق في كمال قدرته كنفس واحدة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فما من جبل على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. اختارك الله يا مريم أنت ليعرض على البشرية من خلال المعجزة الكبرى، لأنه إن كان قد خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أم، فإنه سيخلق عيسى من أم دون أب، ويخلق السائر البشر من أم وأب، لتكتمل قدرة الله جل وعلا في جزئية الخلق. خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشر بالأب والأم، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير. أو كما قال سبحانه في سورة البقرة في قصة العزيز، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. مر العزير على قرية بيت المقدس بعدما دمرها بحمى وأصبحت القرية خاوية على عروشها، فمر ووقف على هذه الأقمار الثانية وتعجب وقال هل يحيي هذه الله بعد هذا الموات وبعد هذا الدمار وبعد هذا الفناء وبعد هذا البلاء؟ فأماته الله عز وجل 100 عام كاملة أيها الأحبة، أماته الله 100 عام وأحياه الله جل وعلا مرة أخرى ليمرن للناس جميعا أنه على كل شيء قدير. وبعدما أحيا الله العزيرة سأله عن طريق الملك أنت بك، فنظر كما يقول الإمام كثير وجد أن الشمس ما زالت باقية، فظن العزير أنها شمس نفس اليوم الذي نام فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. والدليل على ذلك انظر إلى وجه المقارنة الأول الثالث الذي لا يتغير، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه، وانظر إلى الوجه الآخر أي الوجه الثاني من أوجه المقارنة، انظر إلى حمارك. فنظر إلى الحمار فوجده عظام بالية قد تحول إلى رميم وتحول إلى تراب، فهل يتحول هذا التراب بعد هذه الحالة التي وصل إليها إلى حالة كاملة مرة أخرى من الخلق؟ ذهب العاصف الوائل عليه من الله ما يستحقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظام بالية، أخذها في يديه وذهب إلى الرسول ووقف بين يديه وفت العظام فحولها إلى رماد وإلى رميم وإلى تراب، ثم قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعدما صارت رميمة؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى في آخر سورة ياسين قال سبحانه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما وإليه ترجعون. قال كذلك قال ربك هو علي هين قدرة كاملة ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قدرة في علم الله جل وعلا فحملت هكذا بفاء التركيب والتعقيد معه فحملت. وبداية أيها الأحبة أود أن أقول بأننا لو تتبعنا كتب النصارى التي تكلمت عن الحمل لم خلعت القلوب وارتعدت الأفئدة. فمن قرأ كتب النصارى وأناجيل النصارى التي تحدثت عن حمل مريم لقرأ كلاما يعف أكثر الألسنة عن ذكره في حق الله جل وعلا. فلقد وصف الله في هذه الجزئية بأوصاف سميعة وبكلمات تنخلع لها القلوب. ويكفي أن نعلم أيها الأحبة أن لن أتكلم ببعض هذه الكلمات أبدا لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تدنس بيوت الله بيوت الله عز وجل أو حتى الأكواب بمثل هذه الكلمات التافهة الفارغة التي وصف الله عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وصف الله عز وجل بها في كيفية حمل مريم عليها السلام. ولذلك لما سئل أحد قساوسة فيهم الذي شاء الله أن يصبحه بعد ذلك على رؤوس الخلائق والأشهاد لما قيل له إذا أردت أن تقص على ابنتك قصة مريم وقصة حملها وقصة ولادة عيسى فمن أي الكتب تستطيع أن تقرأها عليها؟ فقال بجرأة متبجعة أقرأها على ابنتي من القرآن أقرأ قصة مريم على ابنتي من القرآن لأن القرآن أيها المسلمون ولأن الإسلام أيها المسلمون قد كرم وشرف مريم أكرم من تشريف النصارى لها. ولما جلست يوما إلى أحد كبرائهم بل إلى كبيرهم قدر الله هذا اللقاء وطال المجلس وطال الوقت وكثر الصحابة وظل يتحدث عن مريم وعن عيسى وعن توحيدهم المزيف ويقول لي بأننا لا نختلف معكم في توحيدكم. قلت كيف ذلك؟ قال إنكم تقولون بأن الله عز وجل هو الله وهو الرحمن وهو الكريم أسماء متعددة وكذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس هذه مثل تلك. قلت حاشا لله تعالى الله عما قلت علوا كبيرا. وطال الحديث ايها الاحباب وكان حديثا في حلقات مفرغه لان الكفر مله واحده واردت ان انهي هذا اللقاء في حضور كبير من المسؤولين. فقمت ونظرت الى هذا الكبير وقلت له اما قرات هذا الخبر؟ قال واي خبر؟ قلت انه خبر عجيب خبر ملحد خبر مزلزل. وانتبه وجلس على الكرسي بجلسة ما ونظر إليه وأخذ دقة النظر إليه وصرخ وقال ما هو الخبر؟ فقلت خبر زواج هذا. فجلس على الكرسي براحة وتنهد وتنفس الصعداء ونظر إلى هذا المسؤول الكبير وقال له ألم أقل لك بأن هذا الشاب كذاب؟ قلت لما هذا الاتهام بالكذب؟ قال من أين لك هذا الخبر؟ عليك أن تأتي بالدليل بالجريدة التي تراك فيها هذا الخبر أو المجلة التي تراك فيها هذا الخبر عليك أن تأتي بالدليل. قلت وإن ما في الدليل لماذا لا تصدق؟ لماذا لا تصدقني؟ قال أن البابا لا يتزوج هذا قانوننا وهذا ديننا وهذا شرعنا البابا لا يتزوج من أن يتزوج. فقلت سبحان الله إن كان البابا عندكم أدنى من أن يتزوج فكيف تزوج الله بمريم؟ كيف؟ أما تستحق؟ لما هذه الفجاءة؟ البابا عندكم في قانونكم ودينكم المزيف لا يتزوج أنتم مشانكم. فإن كان هذا قول حقيقي دليل صحيح. تقولون بأنه أصلا من أن يفعل ذلك، أصلا من أن يحتضن امرأة أو أن يتزوج امرأة أو أن يكون فيه أو أن يكون مرتبطا بامرأة في الحلال، تقولون أصلا من أن يصنع ذلك ومن أن يفعل ذلك. وما استحييتم أن تقولوا في قصة حمل مريم كلاما تنخلع له القلوب وتقنعر له الأبدان وتزوج الله تعالى الله عن ذلك بمريم؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. اقول بانهم قالوا كلاما ايها الاحبه تنخلع له القلوب في حمل مريم، ولكننا نحن الموحدين لله عز وجل لا نقول ما قالته النصارى تعالى الله عن ذلك وعاشا وحاشا لله وعياذا به جل وعلا. نقول واقولها بدايه، ينبغي على كل موحد لله ان لا يبحث على الاطلاق عن كيفيه الحمل. الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هيئ ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فلا ينبغي أن نتتبع الطريق كما تتبعه النصارى، وألا نزل كما زل النصارى، وأن نبحث عن كيفية الحمل فنقول كيف حملت؟ هل نفث الله في درعها؟ هل نفث الله في جيبها؟ هل كان الناس هو الله؟ هل كان الناس هو جبريل؟ لا ينبغي على الإطلاق أن نلهث وراء كل هذه الأمور أبدا، لأن المؤمن يثق بوعد الله جل وعلا ويثق بكلام الله عز وجل ويصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فحملته، إذن فحملته كيف لا تثق؟ هذا أمر هين أمام قدرة الله الذي خلق هذا من غير أب ومن غير أم. أيعجز عن خلق عيسى من أم دون أب؟ سبحان الله العظيم. فحملته، انتهى الأمر بفعل التركيب والتعقيد. فحملته، حملت مريم لعيسى عليه السلام. وهنا لو جرينا وراء سطر إلياس في كتب التفسير لوجدنا العجب، يقولون بأن مريم حملت لعيسى ووضعته في ساعة واحدة، وهذا أمر أيضا هين أمام قدرة الله. لا هين أيضا هذا الأمر أمام قدرة الله جل وعلا. ولكن الذي عليه جمهور أهل التفسير أن مريم عليه السلام قد حملت عيسى حملا عاديا كأي امرأة، وإن كان الأمر الأول كما قلت هين أمام قدرة الله جل وعلا، حملت به حملا عاديا. فرد أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بل حملت ووضعت في ساعة واحدة باللغة العربية، وقالوا بأن الساعة في اللغة العربية تأتي للترتيب والتعقيد. فقال الله عز وجل فحملته فانتبهت به مكان قصير فأجاءها المخاض، فاء الترتيب والتعقيد، فأجاءها المخاض أي طلق الولادة، والفاء هنا للترتيب والتعقيد. ولكننا نرد ونقول بأن فاء الترتيب والتعقيد تأتي وتعقيب كل شيء بحسبه. الفاء للترتيب والتعقيد نعم، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه. ما الدليل؟ الدليل هو قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا من نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر إلى الفاء هنا التي جاءت في مراحل ثلاثة، والصحيح والحديث الصحيح يخبر بأن بين كل صفتين وبين كل حالتين 40 يوما. إذا فصاء التعقيب تأتي مع كل شيء بحسبه. ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول انتبه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون على قدر مثل ذلك مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يؤتى بالله ويؤمر الملك يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أو بكثر كلمات بكثر رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهم عياذا بالله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهم. إذن قال رسول صلى الله عليه وسلم بين كل مرحلة وأخرى 40 يوما، فتعقيب كل شيء لحسب. فحملته حملت مريم حملا عاديا، ولذلك لما رأى يوسف النجار وكان يخدم معها بيت المسجد، لما رأى معالم الحمل الحقيقية وبوادر الحمل ظهرت عليها، ذهب إليها وقال يا مريم، كما ذكر الإمام ابن كثير، إني سائلك عن شيء ولا تعجلي علي فيه. فقالت مريم وكأنها فهمت ماذا يريد أن يقول يوسف، قالت يا يوسف قل ما شئت ولا تقل إلا قولا حسنا. فقال يوسف يا مريم هل يكون زرع بغير بذر، يعرض لها في الكلام، هل يكون زرع بغير بذر، وهل يكون شجر بغير غير، وهل يكون ولد بغير أب؟ قالت نعم يا يوسف. قالت كيف ذلك يا مريم؟ قالت يا يوسف ألم تعلم أن الله تعالى خلق الزرع يوم خلقه من غير حب ومن غير بذر، وخلق الشجر يوم خلقه من غير غير، وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم؟ قال أقول إن الله على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم هكذا. فحملته فانتدبت به مكانا قصيا، لما امتلأ بطنها بالحمل وكادت المدة أن تنتهي، وبدأ الخبر يتسرب إلى بني إسرائيل، واغتم بيت آل عمران غمة شديدة، إنها إشاعة مدوية دوت في أرجاء بني إسرائيل، وما أدراك ببني إسرائيل في تدوير وإشاعة الإشاعات والفاحشة، امتلأت البيوت بهذا الخبر المزري، وقالوا ما فعل هذه الفعلة إلا يوسف النجار، فهو الذي معها في خلوة واحدة أو في مكان واحد. ولما ضاق صدر مريم عليه السلام بهذه الإشاعات وبهذه الكلمات التي تزلزل قلوب أي امرأة فضلا عن العذراء الطاهرة العفيفة الشريفة، خرجت مريم عليه السلام ومعها حملها، فانتبذت به مكانا قصيا، أي ذهبت إلى مكان بعيد واختفت عن أعين الناس حتى لا يراها الناس، حتى لا يراها الناس ولا ترى الناس، فانتبذت به مكانا قصيا. وفجأة هكذا كما يقول الحق جل وعلا، فأجاءها المخاض، فأجاءها إجاءة، أجاءها الطلق حتى اضطرها إلى جذع نخلة لتتمسك به وتعض عليه من شدة الألم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تألمت وهي العذراء التي لا علم لها بمثل هذا الأمر قبل ذلك، ولا يوجد معها امرأة تعينها، وتعلم كل امرأة على ظهر هذه الأرض هذه الآلام المصلية التي تتعرض لها الأنثى أثناء الولادة، فضلا عن عذراء تلد لأول مرة ولا يوجد معها أنيس ولا جنين. فأجاءها المخاض أي الطلق، أجاءها إجاءة أي اضطرها اضطرار إلى جذع هذه النخلة، فأجاءها المخاض فاضطرت إلى هذا الجذع ومسكت به وأمسكت به، ولما رأت أن الأمر قد انتهى وأن المدة قد انتهت وأن الإنجاب وأن الولد سينزل عن قريب، قالت بصوت ضعيف يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسية، يا ليتني لم أواجه مثل هذا اليوم. وهي تقول ذلك برغم الوعد الكريم الذي وعدها به جبريل عليه السلام، ولكنها تقول ذلك خوفا على الناس الذين سيقعون في عرضها حينما يتكلمون عنها، وقالت ذلك خوفا من مواجهة الفضيحة أمام الناس المنظورين للبشرية، يا ليتني مت قبل هذا. وفي هذه الآية دليل شرعي على جواز تمني الموت إذا ما وقعت في العبد مصيبة أو فتنة يخشى منها ضياع دينه، ولكن يكره أن يتمنى العبد الموت إذا وقع به ضر أو بلاء من بلاء الدنيا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل اللهم توفني ما شاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي. قالت يا ليتني مت قبلها وكنت نسيا منسيا، ومع هذه الآلام النفسية والبدنية امرأة ضعيفة وحدها عذراء طاهرة شريفة عفيفة، وإذنها ترى الولد وفي وسط هذه الآلام ومريم تقول هذه الكلمات التي تنبع عن ألم شديد، تأتي المفاجأة الكبرى التي تريق القلب ويطمئن لها الفؤاد، فيناديها عيسى من تحتها، وهذا هو الراجح. قال ابن عباس: فناداها من تحتها أي جبريل. وقال مجاهد وقتادة عن سعيد بن جبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فناداها من تحتها أي عيسى. وهناك القراءات الأخرى: فناداها من تحتها. بالله عليك أن تتخيل طفل رضيع يناديها من تحتها ويطمئنها ويقول: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجذع النخلة تتاقط عليك رطب الجنية، فكلي واشربي وقري عيني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا، وأنا الذي سأبرئ ساعتك إن شاء الله عز وجل. يا لها من بشارة عجيبة، يا لها من بشارة. هذا وعد الله للمتقين أيها الأحباب، وعد أخذه الله جل وعلا على ذاته، وعد أخذه الله جل وعلا على نفسه. حق على الله لمن اتقى أن يتولى الله بدايته، وأن يتولى الله نهايته، وأن يتولى الله نهايته. حق على الله لمن اتقى أن يستره الله فوق الأرض، وأن يستره الله تحت الأرض، وأن يستره الله فوق الأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طفل رضيع ما زال موجودا ينادي على امه بهذه الكلمات التي تطمئن القلب والفؤاد: لا تحزني، لا تحزني والله معك، لا تحزني ومعك قدرة الله، لا تحزني ومعك رحمة الله، لا تحزني والله جل وعلا معك بقدرته ومعك برحمته ومعك بلطفه ومعك بإرادته. لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني. وانظر إلى آثار قدرة الله عز وجل، وانظر إلى آثار رحمة الله بك. لقد فجر الله لها نهرا من الماء، لقد فجر الله لها جدولا صغيرا من الماء لتشرب منه، وأنبت لها الثمرة النخلة، وكانت النخلة يابسة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهذا النهر والجدول من الماء من تحت قدميك فاشرب، اشرب الماء وكل التمر. وهنا أذكر موقف هاجر عليه السلام يوم أن ذهب بها الخليل إبراهيم مع ولدها الرضيع إسماعيل، وتركهما هنالك بلا جوار بيت الله الحرام، وتركهما إبراهيم عليه السلام ونظرت هاجر عليه السلام إلى هذا المكان المسفر الموحش الذي لا سبل فيه من أسباب الحياة الظاهرة، وقالت له يا إبراهيم، حينما هم إبراهيم بالانصراف إلى من تتركنا في هذا المكان وإبراهيم لا يرد. وأخيرا مع توسلات هاجر عليه السلام ينظر إبراهيم إلى السماء، ففهمت هاجر أن الله جل وعلا أمره بذلك، فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، فقالت: إذا فلن يضيعنا الله أبدا. هذا وعد الله لأوليائه، وهذا وعد الله لأحبابه، وهذا وعد الله للأصفياء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ بكل ما يمكن أن يأخذ بها في يوم الهجرة، ويوم أن انقطعت به الأسباب، وقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له الرسول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن ضده؟ ومن عليه؟ ومن يقيده؟ لو كان الله معك كما قال الإمام ابن رشد الحنبلي في جامع العلوم والحكم: فمن كان الله معه فمعه القوة التي لا تقهر، والفئة التي لا تغلب ولا تهزم، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تحزن، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا خمسمية فكلي واشربي وقري عينا ونعاود الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاحبه، انظروا الى ايات قدره الله جل وعلا. فناداها من تحتها الا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريه، حتى وان كان المنادي هو جبريل كما قال اصحاب الراي الاول فانها ايضا كرامه. فجر الله لها عينا من الماء او نهرا من الماء، وأسقط الله عز وجل عليها الرطب. ولكن هنا ملحظ جميل ينبغي أن نتوقف عنده، يقول لها المنادي وهزي إليك بجذع النخلة. سبحان الله، يوم أن سألت مريم عن الأسباب قال وهزي إليك بجذع النخلة، وقبل ذلك لما كانت تقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان رزقها يأتيها بدون أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكنها حينما سألت عن الأسباب وعن الكيفية وكيف ذلك وكيف يكون ألا يكون لي، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وهنا ملحظ آخر أيضا، أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. التوكل على الله جل وعلا أخذ بالأسباب وترك النتائج بعد ذلك الى مسبب الاسباب. اما ان نقول نحن متوكلون على الله وندع الاسباب، لا ناخذ باسباب القوه ولا ناخذ باسباب البقاء والسياده والكرامه في الارض، ونقول اننا موحدون واننا مؤمنون ولم تاتينا قوه، فهذا امر غير شرعي. بل لا بد من الاخذ بالاسباب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، وان نبذر الارض ونلقي البذره في الارض ونحرص ونتولى بالعنايه والرعايه، وبعد كل ذلك لا نتوكل على الاسباب ولا نعتمد على الاسباب، وانما نترك النتائج لمسبب الاسباب جل وعلا. يقول الامام الشاطبي في المواصفات: فمن اخذ بالاسباب وتوكل عليها واعتمد عليها وظن ان الاسباب وحدها ترزق وتنصر فقد اشرك بالله عز وجل. خذ الأسباب كما أمرك الله وكما أمرك دينك، ولكن إياك أن تعتقد أن الأسباب وحدها ترزق وتنصر، وإنما توكل على مسبب الأسباب جل وعلا. أخذ بالأسباب وترك للنتائج لمسبب الأسباب تبارك وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة، وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تصدو خماصا وتروق بطانا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا فكلي واشربي وقري عينا. لا تحزني ولا تقلقي، فإن الذي أجرى لك هذه الكرامات وأجرى أمام عينيك هذه الآيات البينات الواضحات على كمال قدرته جل وعلا فهو وحده القادر على أن يبرئك إن شاء الله عز وجل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وهذا كان واردا في شرعهم كما يقول الإمام ابن حجر والإمام ابن قدامة كان جائزا في شرعهم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، واطمأن قلبها وانشرح صدرها وقويت على أن تواجه القوم بعد هذه الآيات البينات، وحملت ولدها المبارك وربيعها المبروك وذهبت به لتواجه القوم، ومعها كل هذه الأدلة ومعها كل هذه البينات، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معها الله عز وجل الذي قدر ولا راس لمشيئته ولا راس لقدرته. وجاءت مريم عليها السلام وفي صدرها ولدها المبارك، وإذ الناس يخرجون عليها. وهذا ما سوف نعرفه في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إن دعيت به أعطيت وإن سئلت به أجبت، نسألك اللهم بفضلك وكرمك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.